لما جانا هالهلانه زاد النعيم، كل واحد قال للتاني رمضان كريم. جه وجاب كل الهنا بعد ما فاتنا سنة، جه وجاب كل الهنا بعد ما فاتنا سنة، بعد ما فاتنا سنة. شهر العبادة والصلوات، شهر المودة والإحسان، الدنيا فيه بتزيد خيرات عشان نزل فيه القرآن. شهر العبادة والصلوات، شهر عشان نزل فيه القرآن، والفرح فيه عم الوجود، وكل واحد بيهني أخوه بعد ما فاتنا سنة. فيه ليلة واحدة بألف شهر، الليلة دي ليلة قدر. فيه ليلة واحدة بألف شهر، الليلة دي ليلة قدر. يا بخت اللي سبح ربه في الليلة دي لحد الفجر. فيه ليلة واحدة بألف شهر، الليلة دي ليلة قدر. فيه ليلة واحدة بألف شهر، الليلة دي ليلة قدر. يا بخت اللي سبح ربه في الليلة دي لحد الفجر. فيها الدعاء بيكون مجاب، فيها السماء فتح الأبواب. فيها الدعاء بيكون مجاب، فيها السماء فتح الأبواب. لما جانا هالهلال زاد النعيم، كل واحد قال للتاني رمضان كريم.